قال البغوي رحمه الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ذوي العقول. ثم وصفهم فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم والنخعي وقتادة: هذا في الصلاة يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وقال سائر المفسرين: أراد به المداومة على الذكر في عموم الأحوال، لأن الإنسان قلما يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث، نظيره في سورة النساء: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما أبدع فيهما ليدلهم ذلك على قدرة الله، ويعرفوا أن لها صانعا قادرا مدبرا حكيما. قال ابن عون: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية، كما يحدث الماء للزرع النماء. وما جليت القلوب بمثل الأحزان، ولا استنارت بمثل الفكرة. ربنا، أي ويقولون ربنا ما خلقت هذا، رده إلى الخلق، فلذلك لم يقل هذا باطلا أي عبثا وهزلا، بل خلقته لأمر عظيم، وانتصب باطلا بنزع الخافض أي بالباطل. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أي أهنته، وقيل أهلكته، وقيل فضحته، لقوله تعالى: ولا تخزوني في ضيفي. فإن قيل قد قال الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ومن أهل الإيمان من يدخل النار، وقد قال: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فكيف الجمع؟ قيل قال أنس وقتادة معنى: إنك من تخلد في النار فقد أخزيته. وقال سعيد بن المسيب: هذه خاصة لمن لا يخرج منها، فقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل قوما النار ثم يخرجون منها، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وأكثر الناس، وقال القرظي يعني القرآن: فليس كل واحد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان إلى الإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، أي في جملة الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك، ولا تخزنا ولا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحنا ولا تهنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فإن قيل: ما وجه قولهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وقد علموا أن الله لا يخلف الميعاد؟ قيل: لفظه دعاء ومعناه خبر، أي لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك، تقديره: فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تخزنا يوم القيامة، لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك من الفضل والرحمة. وقيل معناه: ربنا واجعلنا ممن يستحقون ثوابك وتؤتيهم ما وعدتهم على ألسنة رسلك، لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم لتلك الكرامة فسألوه أن يجعلهم مستحقين لها. وقيل إنما سألوه تعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداء، وقالوا: قد علمنا أنك لا تخلف وعدك من النصر، ولكن لا صبر لنا على حلمك، فعجل خزيهم وانصرنا عليهم. قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني، أي بأني لا أضيع، لا أحبط عمل عامل منكم أيها المؤمنون، من ذكر أو أنثى. قال مجاهد قالت أم سلمة يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء. فأنزل الله تعالى هذه الآية بعضكم من بعض. قال الكلبي في الدين والنصرة والموالاة وقيل كلكم من آدم وحواء. وقال الضحاك رجالكم شكل نسائكم ونساؤكم شكل رجالكم في الطاعة كما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي أي في طاعتي وديني وهم المهاجرون الذين أخرجهم المشركون من مكة وقاتلوا وقتلوا. قرأ ابن عامر وابن كثير قتلوا بالتشديد وقال الحسن يعني أنهم قطعوا في المعركة والآخرون بالتخفيف. وقرأ أكثر القراء وقاتلوا وقتلوا يريد أنهم قاتلوا العدو ثم أنهم قتلوا. وقرأ حمزة والكسائي قتلوا وقاتلوا وله وجهان أحدهما معناه وقاتل من بقي منهم ومعنى قوله وقتلوا أي قتل بعضهم. تقول العرب قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهم. والوجه الآخر وقتلوا وقد قاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. نصب على القطع. قاله الكسائي وقال المبرد مصدر أي لأثيبنهم ثوابا والله عنده حسن الثواب. قوله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد نزلت في المشركين وذلك أنهم كانوا في رخاء وليل من العيش يتجرون ويتنعمون. وقال بعض المؤمنين إن أعداء الله تعالى فيما نرى من الخير ونحن في الجهل. فأنزل الله تعالى هذه الآية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ضربهم في الأرض وتصرفهم في البلاد للتجارات وأنواع المكاسب. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه غيره متاع قليل أي هو متاع قليل بلغة فانية ومتعة زائلة ثم مأواهم مصيرهم جهنم وبئس المهاد الفراش. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا جزاء وثوابا من عند الله. نصب على التفسير وقيل جعل ذلك نزلا وما عند الله خير للأبرار من متاع الدنيا. قوله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية. قال ابن عباس وجابر وأنس وقتادة نزلت في النجاشي ملك الحبشة. وقال عطاء نزلت في أهل نجران 40 رجلا 32 من أرض الحبشة و8 من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال مجاهد نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم يعني القرآن وما أنزل إليهم يعني التوراة والإنجيل خاشعين لله خاضعين متواضعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يعني لا يحرفون كتبهم ولا يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الرياسة والمأكلة كفعل غيرهم من رؤساء اليهود أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال الحسن اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا رخاء. وقال قتادة اصبروا على طاعة الله. وقال الضحاك ومقاتل بن سليمان على أمر الله. وقال مقاتل بن حيان على أداء فرائض الله تعالى وقال زيد بن أسلم على الجهاد، وقال الكلبي على البلاء، وصابر يعني على قتال الكفار، ورابطوا يعني المشركين. قال أبو عبيدة أي دافعوا واثبتوا، والربط الشد، وأصل الرباط أن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم. ثم قيل ذلك لكل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه وإن لم يكن له مركب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، ولا روحة يروحها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكنه انتظار الصلاة خلف الصلاة. ودليل هذا التأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال بعض أرباب اللسان اصبروا على النعماء، وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. سورة النساء مدنية. قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها يعني حواء، وبث منهما نسر وأظهر رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به أي تتساءلون به. والأرحام قراءة العامة بالنصب أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقرأ حمزة بالخفض أي به وبالأرحام، كما يقال سألتك بالله والأرحام. والقراءة الأولى أفصح لأن العرب لا تكاد تنسق بظاهر على مكنن إلا بعد أن تعيد الخافض، فتقول مررت به وبزيد إلا إنه جائز مع قلته. إن الله كان عليكم رقيبا أي حافظا. قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم خطاب للأولياء والأوصياء، واليتامى جمع يتيم، واليتيم اسم لصغير لا أب له ولا جد، وإنما يدفع المال إليهم بعد البلوغ، وسماهم يتامى هاهنا على معنى أنهم كانوا يتامى. ولا تتبدلوا لا تستبدلوا الخبيث بالطيب أي ما لهم الذي هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم. واختلفوا في هذا التبدل، قال سعيد بن المسيب والنخعي والزهري والسدي كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الرديء، فربما كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل مكانها المهزولة، ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه الزيف، ويقول درهم بدرهم فنهوا عن ذلك. وقيل كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، ويأخذ الأكبر الميراث فنصيبه من الميراث طيب، وهذا الذي يأخذه من نصيب غيره خبيث. وقال مجاهد لا تتعجل الرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، فقوله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله، إنه كان حوبا كبيرا إثما عظيما. وقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اختلفوا في تأويلهم، فقال بعضهم معناه إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثلاث ورباع. وقال الحسن كان الرجل من أهل الجاهلية تكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها لأجل مالها، وهي لا تعجبه كراهية أن يدخل غريب فيشاركه في مالها، ثم يسيء صحبتها ويتربص أن تموت ويرثها، فعاب الله تعالى ذلك وأنزل الله هذه الآية وقال عكرمة: كان رجل من قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر، فإذا صار معدما من مؤن نسائه مال إلى مال يتيمته التي في حجره فأنفقه، فقيل لهم: لا تزيدوا على أربع حتى لا يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى. فهذه رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعضهم: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء فيتزوجون ما شاءوا، وربما عدلوا وربما لم يعدلوا. فلما أنزل الله تعالى في أموال اليتامى: وآتوا اليتامى أموالهم، أنزل هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن، فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقوقهن، لأن النساء في الضعف كاليتامى. وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي. ثم رخص في نكاح أربع فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قال مجاهد: معناه إن تحرجتم من ولاية اليتامى وأموالهم إيمانا فكذلك تحرجوا من الزنا، فانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا. ثم بين لهم عددا: وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير عدد، فنزل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من طاب، والعرب تضع من وما كل واحدة موضع الأخرى، وطاب أي حل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع معدولات عن اثنين وثلاث وأربع، ولذلك لا ينصرف، وإن الواو بمعنى أو للتخير، كقوله تعالى: أن تقوموا لله مثنى وفرادا. وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة. فإن خفتم، خشيتم، وقيل علمتم، ألا تعدلوا بين الأزواج الأربع فواحدة، أي فانكحوا واحدة. وقرأ أبو جعفر: فواحدة بالرفع أو ما ملكت أيمانكم، يعني السراري، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر، ولا قسم لهن ولا وقف في عددهن، ذلك أدنى أقرب ألا تعولوا، أي لا تدوروا ولا تميلوا، يقال ميزان عائل أي جائر مائل، هذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد: ألا تضلوا، وقال الفراء: ألا تجاوزوا ما فرض الله عليكم، وأصل العول المجاوزة، ومنه عول الفرائض. وقال الشافعي رحمه الله: ألا تكثر عيالكم، وما قاله أحد، إنما يقال أعال يعيل إعالة إذا كثر عياله. وقال أبو حاتم: كان الشافعي رضي الله عنه أعلم بلسان العرب منا، ولعله لغة ويقال هي لغة حمير. وقرأ طلحة بن مصرف: ألا تعيلوا، وهي حجة لقول الشافعي رضوان الله عليه.